حديث 430 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عبد الله خديجة رازي بتن ياغوتي كنا هنديك أنبوي إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة هكذا أمل قال في غنبري بين صلاة خدي لابنة نبيجي دا قلنا أمدى بيجي السلام على الله من عباده صلاة الخدي بنش عبدتوي السلام على فلان وفلان صلاة الفلان كسي وفلان كسي بن هغشينا تحياتي أبد قتنة بداياتي دا الدس بيك دا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فغنبري صلاة الخدي لابن قوت لا تقولوا هن بيجن السلام على الله صلاة الخدي بن فإن الله هو السلام خدي سلامة ایکش نوبتوی سلامه خود بخوی پاراستیش همی که مسیحا ولیکن قولو هن بیجن التحیات لله والصلوات والطیبات السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین ابده ما شرح کربو فإنكم هن دی کهینا اذا قلتم هکر و افو خفتنا هجود اصاب كل عبد في السماء دیگه تهر عبدك هبد العثماني أو بين السماء والأرض آن النف بين عثمان وعبد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم فشكي هصا أبي تحيات تخينت يتخير من الدعاء لبخش دعاء جيجرت أعجبه إليه دعاء شخرك كيف يبتر بتت فيدعو لبخوه دعاء كتن.